اليتيم من بني الإنسان من مات أبوه من قبل أن يبلغ الحلم. اليتيم من بات أبوه وهو دون البلوغ، يعني واحد أبوه مات وهو لسه ما بلغش، أو وحدة، فمن مات أبوه وهو دون البلوغ من البشر يقال له يتيم. ومن البهائم من ماتت أمه، ومن الجواهر من لا أخ له، ويقولون درة يتيمة أي لا أخت لها، درة يتيمة أي لا أخت لها. اليتيم أيها الأحبة، كما نعرف أن اليتيم إذا مات أبو الإنسان وهو لم يبلغ بعد، يعني الإنسان اللي مات أبوه لم يبلغ بعد فهو يتيم، ده لطيفة من اللطائف. وإذا ماتت أمه وأبوه لسه عايش فهو عجي، وإذا مات أبوه وأمه فهو لطيم. وقلنا أيها الأحبة أن لفظ اليتيم مشتق من الفعل يتمة، ده تعريف أهل اللغة في هذه المسألة، وجمع يتيم يتامى وأيتام، وجمع يتيم يتامى وأيتام. احنا بنعرف عشان نعرف نحدد من هو اليتيم. واليتم قد يذكر بمعنى الضعف، ولذلك الشعبي في حديثه أنه أن امرأة جاءت إليه فقالت إني امرأة ضعيفة، فضحك أصحابه فقال النساء كلهن يتامى أي ضعفاء، النساء كلهن يتامى. إذن لفظ الضعف قد يطلق على النساء، والمرأة تسمى يتيمة، فقالوا أنها يسقط عنها لفظ اليتم بعد الزواج، بعد أن تتزوج. واليتم قد يأتي بمعنى الغفلة، أي أن الناس تغفل عن بر اليتيم، وقد يأتي بمعنى آخر، يأتي اليتم بمعنى آخر. يأتي اليتم أحيانا أيها الأحبة بمعنى الزجر والإهمال. وخلاصة الأمر أن اليتيم يهمل، اليتيم الذي فقد كفيله، الذي فقد كفيله يهمل. وقد يطلق مجازا لفظ اليتيم على من بلغ الحلم، وقد يطلق مجازا لفظ اليتيم على من بلغ الحلم. إزاي؟ كما كان يطلق مجازا على النبي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يطلق لفظ اليتيم مجازا على من بلغ الحلم، زي النبي محمد كانوا دايما يسموه يتيم أبي طالب حتى وهو قد بلغ الحلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ولم يختلف كثيرا تعريف الشريعة الإسلامية عن تعريف أهل اللغة في هذه المسألة، فقد اتفق الجميع على أن اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. ولأهمية الأمر أيها الأحبة، لقد ذكر الكتاب الكريم ورب العزة جل في علاه لفظ اليتيم واليتامى والأيتام بالمشتقات في حوالي 23 آية، 23 آية، عشان نعرف أن الأمر خطير. وليبين الشرع الحكيم أنه ما يمكن بحال من الأحوال لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحط من قبر اليتيم، لأنه لا ذنب في هذه المسألة، فلا عيب فيه، فهو شخصية كامل الأهلية، لا نقص فيه ولا دونية ولا إحساس بالنقص، إنما هو بقدر الله جل وعلا أصبح يتيما. ندخل في الموضوع، ندخل في الموضوع. يا من تأكل مال اليتيم، اسمع التحذير أولا من الله العزيز الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المسألة جد خطيرة، تحذير من الله سبحانه وتعالى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار في الدنيا وفي الآخرة، يأكل النار في الدنيا وفي الآخرة. لا اسمع الآيات تاني، اوعى أبدا تنسى أنك توحد الله وإنك تصلي على حبيب وحبيبك رسول الله. يقول الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا تحذير من الله جل وعلا وتحذير من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذر من أكل مال اليتيم، في حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم. في المعراج قال النبي محمد فإذا أنا برجال، النبي محمد في رحلة المعراج وجد رجال، فإذا أنا برجال، هكذا يقول النبي، فإذا أنا برجال قد وكل بهم رجال. سبحان الله، يفكون لحاهم وآخرون يقذفون بالصخور أو يجيئون بالصخور من نار جهنم فيقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ حبيبك النبي بيسأل. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. اسمع التحذير الثاني من حبيب وحبيبك النبي محمد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على رسول الله، اللهم نجني وإياكم، نحتاج إلى التذكرة، أنت تعينني وأنا أعينك، والمسألة ليست فعل وقد انتهى. فلا أقول يا من أكلت مال اليتيم إن النار قد وجبت لك، لا أستطيع أن أقول ذلك، إنما المجال أمامك فسيح، ارجع إلى ربك. التحذير من الله والتحذير من رسول الله. اللهم نجيني وإياكم من هول هذا الأمر. قال النبي محمد صح مسلم أبي سعيد الخدري في رحلة المعراج والنبي محمد في السماوات يرى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما قد وكل بهم أقوام يفتحون لحاهم ثم يجيء آخرون بصخور من نار جهنم فتقذف في الأفواه من النار ثم تخرج من الدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. صدق ربي إذ يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أتريد أن تأكل النار؟ اللهم نجني وإياكم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذر، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال من يأكلون أموال اليتامى ظلما حين يخرجون من قبورهم، النار تشتعل في بطونهم فتخرج النار من أفواههم. سبحان الله. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال ألم تر أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويوم القيامة هناك فضيحة، مع العذاب في فضيحة. يقول السدي رحمه الله إن من أكل مال اليتيم يخرج يوم القيامة والنار تخرج من فيه ومن مسامعه ومن أنفه ومن عينه، ثم يخرج بين الناس يعلم كل الناس أنه آكل مال اليتيم في ساحة القيامة. إنها الفضيحة، إنها الفضيحة. لفضيحة الدنيا أهون عند الله، لأهون على العبد من فضيحة يوم القيامة. وللعبد في الدنيا توبة، ولكن في الآخرة فضيحة عظيمة يوم تبلى السرائر ويخرج المكتوم. وسبحان الله، يا من تأكل مال اليتيم إياك، احذر النار، إن الفضيحة يوم القيامة عظيمة. رحم الله من قال السدي حين أخبر أن آكل مال اليتيم يخرج في ساحة القيامة، النار تخرج من فمه وتخرج من مسامعه وتخرج من أنفه وتخرج من عينه، ويعرفه الناس آكل مال اليتيم. رب سبحانك، سبحانك. قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إياك أن تكون منهم يا أخي، ارجعوا توب إلى علام الغيوب، والله يتوب على من أراد أن يتوب. سبحانه سبحانه لا يغلق باب التوبة. أخي وحبيبي، تحذير من الله وتحذير من رسول الله. انظر إلى حالك يا من أكلت مال اليتيم حين تخرج من قبرك، انظر إلى حالك يا من أكلت مال اليتيم حين تسير في ساحة القيامة، انظر إلى حالك يا من أكلت مال اليتيم حين تلقى ربك. هذه تحذيرات. انت عارف يلا أكلت مال اليتيم ضيعت على نفسك حاجات كتير جدا. هعمل لك نداء، وهذا النداء يجب عليك أن تستمع له، لأن المسألة ليست بالسهل اليسير. هسألك سؤال، يا من تأكل مال اليتيم، هسألك سؤال، هل أنت تؤمن بالله؟ أنت بتؤمن بالله؟ نعم تؤمن بالله. فلماذا تتعدى حدودك مع الله؟ يا شيخ أنا تعديت حدودي. أيوة، بأكلك مال اليتيم تعديت الحدود. خلي بالك من الآية اللي هتلوها دلوقتي من سورة النساء، جاءت بعد هذه الآيات وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبعد الآيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبعد الآيات التي جاءت في المواريث وأحكامها، ثم يأتي الملك سبحانه وتعالى ويقول اسمع، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تقدر على العذاب؟ تلك حدود الله، تلك حدود الله. انت لسه عايش وانا لسه عايش، ذكرني وذكرك، نخرج من اللي احنا فيه. كفايه ذنوب، محدش يقدر يقنطك من رحمه الله، ولا حد يقدر يضرك لو شاء الله لك نفعل. عشان كده بقول لك ارجع للي يقدر، روح للملك. انا عارف انك عاوز فلوس، انا عارف انك في اسباب خلتك تعمل كده، هقول لك عليها وهجيب لك العلاج بس في الاخر. لكن اسمع ايات الله. قال ربك: تلك حدود الله. ايه رايك؟ اسمع تاني: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وبضدها تعرف الأشياء. اسمع الصمت الثاني: ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ده مش عذاب أليم، ده عذاب مهين. سألتك أنت بتؤمن بالله؟ قلت نعم، فلا تتعدى الحدود. أسألك سؤال تاني: أتؤمن بالقرآن؟ أكيد إن شاء الله، أكيد إن شاء الله، أحسبك كذلك. إيه رأيك أن الله جل وعلا جعل من يدع اليتيم من المكذبين بالدين؟ قال رب العزة جل وعلا، اسمع ماذا يقول الله: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهناك سورة أخرى وآية عظيمة تتكلم عن النهي لكل مسلم موحد بالله أن يقهر اليتيم، سورة الضحى. اسمع ماذا يقول الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. يا أخي، كلمة القهر كلمة فيها معاني الذل، معاني الاستهتار والازدراء، معاني عظيمة جدا. فأما اليتيم فلا تقهر، إنها كلمة حبلى بكل معاني الذل، بكل معاني الاستهتار بالعباد. فإياك إياك أن تقع في هذا الأمر بالتكذيب وبقهر اليتيم، لأن الأمر جد خطير والأمر ليس باليسير. إيه رأيك؟ يا من أكلت مال اليتيم، ويا من ضيعت كفالة اليتيم، إنك قد أضعت على نفسك خيرا كثيرا. إزاي؟ هقول لك دلوقتي. حديث البخاري عن النبي محمد، ما تصلي على النبي، اللهم صل على رسول الله. حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا في البخاري قال رسول الله: أنا وكافل اليتيم في الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا. وأشار النبي بالوسطى والسدادة، وفرج بين أصبعيه، وفرج بينهما. وفي صحيح مسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كافل اليتيم له ولغيره، كافل اليتيم له ولغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين. ثم أشار بالسبابة والوسطى. أنت مش عاوز تكون مع النبي محمد؟ مش عاوز تكون جارك أحمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي يا حبيبي، المسألة جد خطيرة، إياك أن تضيع هذا الخير. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة كهاتين. البخاري ومسلم. حتى لو كان اليتيم ده مش من أهلك، لغيرك. يا من تضيع كفالة اليتيم، ده مصيبة اللي بيأكل ماله، ما بالك بقى اللي بيضيع كفالة اليتيم كمان، داخل في هذه المسألة. يعني ايه يخش في العذاب؟ لا، هيضيع الخير. احنا بنتكلم على من يأكل مال اليتيم، ده انت ضيعت عن نفسك خير كتير. من ضمن هذا الخير ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبر ان الجنة لك حق. خلال حديث الترمذي: من قبض يتيما من المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنة. حديث النبي في الترمذي: من قبض يتيما الى طعامه وشرابه من المسلمين، من قبض يتيما من المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر له، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني يرجى أن جميع الذنوب تغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى يا كافل اليتيم، شوف هيبقى لك خير إيه، ويا من أكلت مال اليتيم، شوف ضيعت عن نفسك إيه. الجنة والمغفرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا عارف ان انا بتكلم دلوقتي ممكن يكون واحد من اكلي مال اليتيم اتأثر، انت عارف ده في خير. انما لو ما تأثرش هقول له: انت ليه ما تأثرتش؟ مع العلم الايات تزلزل القلب، تهد الجبال. اسمع ماذا يقول الكبير المتعال: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تأثرت؟ يا ريت. كمان هقول لك لما تأثرتش: لأنك ما مسحتش رأس يتيم وما أطعمتش مسكين. جاء رجل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، بيشكو قسوة قلبه. فقال: يا رسول الله، أنا عاوز قلبي يلين. قال: إذا أردت أن تلين قلبك فاطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. اطعم المسكين يا أخي وامسح رأس اليتيم، علاج قسوة القلب بإذن الله رب العالمين. وصفه من حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا من أكلت مال اليتيم، إنك قاسي القلب، إنك قاسي القلب. عالج نفسك، ارجع بسرعة إلى ربك. وأكثر من ذلك، إن بيتك من أشر البيوت، بيتك من أشر البيوت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه، النبي محمد قال: إن خير البيوت بيت فيه كريم، فيه يتيم يكرم. إن خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وإن شر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. يبقى بيتك من أشد البيوت شر. تخيل الشر كله في بيتك بسبب إنك أكلت مال اليتيم. واحد يقول لي: يا شيخ، بس إحنا متوليين شغل اليتيم، ممكن نأكل من هذا المال؟ أنت كده خوفتنا. نقول لك لا، تعال اسمع كلام الله ونعطي لك الحق في انك تاكل بالمعروف، مش انا اللي هدي لك طبعا، ربنا سبحانه وتعالى. بس اوعى تنسى وانت بتسمع توحيد الله ما يروحش من قلبك ابدا، بل الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. لا اسمع الآية الثانية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم نعم، سبحان الله، وكفى بالله حسيبا وشهيدا. هناك أربعة أقوال في مسألة الأكل: إنك تأكل بالمعروف، وما زاد عن المعروف فهو سحت، والسحت نار. ممكن تقترب من مال اليتيم؟ أيوة. أحسن بعض الناس يقول لك: عم والله وأنا واخد منه حتى سلف. لا، ممكن تأكل مال اليتيم؟ أيوة. إزاي؟ بالمعروف. عاوز أستلف منك 1000 جنيه، خد يا عم وبهاته تاني. أستلف منك أي حاجة تاني وبهاته، خلاص، أو خدها منه وبعدين أنت في نيتك السلف وتردها له، رقم واحد. الأمر الثاني: إنك ممكن تأكل على قدر الحاجة. يعني ايه؟ يعني انت قاعد عنده بدأت تاكلهم، اللي يشبعك ورك بطة، ما تخشش انت على عشة زي اللي علمنا ابو علوان، لا، انما تاكل على قد حاجتك، حاجة صغيرة تكفيك خلاص على قدر الحاجة بالمعروف. لكن انت بتاكل هناك ولك الحق ان تأكل، احنا بنضرب المثال بالنسبة للذين لهم الحق ان يأكلوا على قد حاجتك، انما قاعد كده عمال وعمال يتامى بقى، لا. وبرضه بالنسبه للشرب على قد ما يروي ظمأك، ما تزودش قوي، لان اللي هيزيد قوي اسراف هيدخل فيه السحت واكل النار في البطون. الامر اللي بعد كده انك تاخد اجر على عمل بتعمله له، فرضا رحت تخلصت له ورق ولك اجر، هيكون لك مثلا 15 جنيه، ما تزودش، ما تخلهمش 16. واحد يقول لي: احيانا ببقى مضطر والمسألة فيها اضطرار ان لازم اخد من عنده عشان اخلص حاجة معينة. برضو لي سبحان الله او لنفسك؟ ابن الجوزي قال في تفسيره: في الحالات اللي زي دي تاخد من هذا المال او من هذا الطعام، فان تيسر الامر لك بعد ذلك رده، فان لم يتيسر عفى الله عنك. بس تفسير ابن الجوزي. اذا ممكن تاكل، ممكن تاكل. ايه رايك افكرك بالايه وبعدين نشوف ايه الاسباب اللي خلت الناس تاكل من اليتيم؟ بس اوعى تنسى انك دايما تصلي على الرسول الكريم. قال الله جل وعلا، نفكرك بالايات: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. آيات صعبة والله، ومحتاج أذكر بها نفسي. خلي بالك، خلي بالك، يشهد الله حين القول بيبقى الواحد مخلص. لكن بعد ما بنخرج محتاجين اللي عنا ويذكرنا. هو كده زي واحد جالي في المنبر مرة بيقول لي يا أخي بنشوفك في المنبر ما شاء الله هيبة ومتنزل المسجد ما شاء الله، لما نطلع بقى ونختلط ونقابلك بعد يومين فين الهيبة؟ لأن البضاعة اللي كنا شايلينها كنا بنقولها بإخلاص، فمحتاجين بقى اللي فينا نطبقها بإخلاص. أنت تساعدني وأنا أساعدك، فاسمع الآيات ولا نبرئ أنفسنا من التقصير، الله جل وعلا العلي الكبير ياخذ بإذننا جميعا إلى الجنة. اسمع الآيات. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا رب نجينا، يا رب تعال نشوف الأسباب اللي خلت الناس تاكل مال اليتيم. ايه الاسباب دي؟ ضيق الحال جايز، الكسل عن العمل جايز، انه عاوز يكتر فلوسه جايز، انه خايف على عياله جايز. كل الحاجات دي فعلا حقيقة موجودة. فعلا الواحد فينا بيبقى نفسه يكتر. طب تعال نشوف بقى اول سبب. السبب الاول اللي بيقف عليه الناس يقول لك اما انا في ضيقه يا عم، انا عاوز يا عم عشان اخرج نفسي من الضيق اللي انا فيه. ايه رايك بقى؟ تعتمد على الله. احنا لسه بنقول اهو، اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح، فعسر بين يسرين اذكره بعدها تفرح. صلي على حبك النبي. الإيمان بتزيد معك صحيح، لكن لله ضر من قال إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، ألم نشرح لك صبرك. ربنا سبحانه وتعالى أكد فإن مع العسر يسرا، إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح. فعسر بين يسرين إذا فكرت به تفرح. أنا يا شيخ لا في ضيقة ولا في حاجة، بس أنا بكسل عن العمل. ليه؟ ده العمل شرف وعبادة. الذل في إنك تسأل الناس، ولله بر من قال لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من ذلي أو منن الرجال، الناس تقول لي خد، ومرة يقول لي لا. لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال. وأما من يأكل مال اليتيم بحجة أنه يكثر أمواله، عاوز يكترها، أقول له اتق الله في نفسك ومالك، لأن المال الحرام لما يدخل على المال الحلال بيضيعه. زي واحد دخل مال حرام على مال حلال فلقى العملية ضاعت في جميع الأحوال، فقال أحدهم ليعظ هذا الذي أدخل المال الحرام على المال الحلال، قال أدخل الحرام على الحلال ليكثر، فدخل الحرام على الحلال فبعثر. ثاني، أدخل الحرام على الحلال ليكثر، فدخل الحرام على الحلال فبعثر. يا شيخ أنا أقولك على حاجة، أنا لفظيك ولا أنا ببلوى ولا أنا مكسل عن العمل وبعتبره عار ولا أنا عاوز أزود فلوسي، إنما بيني وبينك كده أنا خايف على أولادي. كما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، إحنا لسه قايلين الآيات دلوقتي، وخاصة قبل ما ربنا يحذر من أكل مال اليتيم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور منه. اسمع ماذا يقول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انا بأمن على عيالي، فأكلت مال ولاد اخويا اليتامى، أكلت مال ولاد خالتي اليتامى، أكلت مال فلان اليتيم، أكلت جمعت لهم يا شيخ، ما انا برضه خايف على عيالي، عاوز اقويهم. ربنا قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله، احنا قلنا التقوى لها معاني كثيرة. تقي الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقي الله حق تقاته. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إياك إنك تبعد عن الله. إذا كنت خايف على عيالك سيب لهم، بس سيب لهم التقوى، سيب لهم الصلاح، سيب لهم التقوى وسيب لهم الصلاح. أيها الأحبة الكرام، جاء الآن الموعد مع المثال، بعد أن نبين أن من ضيع حق اليتيم عنده فقد ضيع الأمانة. مش قلت لكم اللي هيأكلوا النار كتير، هيأكلوا النار كتير والدنيا ستفنى. والله جل وعلا حذر، ضرب مثالا صاحب كتاب الكبائر شمس الدين الذهبي لرجل من الرجال كفل يتيمة وأبناءها. نذكر القصة والعهد على الراوي، وتحتاج القصة إلى تحقيق، لكنها أحدثت أثرا في أناس كثيرين لعلهم يرجعون عما هم فيه. اوعى تضيع عن نفسك الخير. كتاب الكبائر شمس الدين الذهبي يروي قصة عن امرأة مات زوجها. كلنا معرضين لكده. ربنا يعصمنا وإياكم، ويحفظ أبائنا وأمهاتنا، ويحفظنا وإياكم من كل سوء، ويغفر للجميع يا رب، يا رب اغفر للجميع يا رب. اسمع حبيبي، امرأة مات زوجها وترك لها أطفالا يتامى، فخرجت باليتامى من بلدتها بعد أن انكسر قلبها، فلم يكن لها في القرية رحيم يرحمها، ولم يكن لها قريب تأوي إليه، فخرجت من قريتها تخطت الجبال، جبل يرفعها وواد يخفضها، حتى وصلت إلى بلاد بعيدة، فوضعت أبناءها في برد الشتاء في مسجد مهجور في الصحراء، ونظرت على البعد فوجدت نارا، فقالت لعلها تكون قرية من القرى، فذهبت لتبحث عن ما يؤوي أولادها، لتبحث عن ثياب أو شراب أو طعام لأبنائها اليتامى. الأولاد يتضورون جوعا، يبكون، عايزين ناكل يما، عايزين نشرب. فخرجت المرأة حتى وصلت إلى القرية، فبحثت عمن، كما جاء في هذه الرواية كما ذكرها شمس الدين الذهبي في الكبائر، أنا بروح لمين؟ عن شيخ مسلم. فذهبت إلى شيخ البلدة وذهبت إليه وقالت: معي يتامى في الصحراء في مسجد مهجور، أريد لهم طعاما وشرابا، حتى يجي يودي لهم الأكل والشرب وكساء. قال لها: لا، روحي من هنا، ما الدليل على انك كنت امرأة كريمة من بيت كريم وتستحقين هذا الأمر، لما تجيب لي دليل على أنك مستحقة أبقى أعطيك. فبكت المرأة وصارت في الشارع وجلست تشتكي إلى الله، فنظر إليها رجل مجوسي من شرفة منزله فأرسل ابنته، خلي بالك، أرسل ابنته، رجل مجوسي عابد للنار، أرسل ابنته إلى هذه المرأة وقال لها ما يفتيك؟ قالت كذا وكذا، فقال لها تعالي عندنا، فأواها وكفلها وكفل أبناءها وأعطاهم الطعام والشراب. خلي بالك الرجل المجوسي عابد النار لما جه يعمل العمل ده ما كان يقصد وجه الله، لأنه في الأصل يعبد النار ولا يعبد الله، لكنه حين سمع أن المسلم خزل اليتيمة أو اليتامى وأمهم، سبحان الله، أراد أن يغيظ المسلمين وأراد أن يعلم المرأة إن عابد النار أحسن، وهذا لا يمكن أبدا. فلما أخذ اليتامى وكفلهم وجد في أول يوم أن التجارة ازداد. أنا بشرح المعنى، الخير عمال يزيد عنده، أولاده اللي كانوا مرضى ربنا شفاهم، هو نفسه صحته بدأت تشد، الله والله ما فيها أبدا، لأن في منفعة دنيوية، لأن في منفعة دنيوية. فبدأ يشتغل مع المرأة من خلال كفالتها والإنفاق عليها. لماذا؟ لأنه عمال يحصل على حاجات تانية كتير. ومرت الأيام، وفي يوم من ذات الأيام نام الشيخ اللي كان طرد المرأة، فوجد في منامه أن القيامة قد قامت، وضرب الصراط وتطايرت الصحف وعقد اللواء، ورأى في نومه الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي وعن يمينه قصر في الجنة، فقال من صاحب القصر هذا يأتيني، صاحب القصر هذا يأتيني، في معنى ما جاء في هذه الرواية. فقال الشيخ هذا يا رسول الله صاحب القصر أنا، قال لا، إنه لمسلم موحد بالله. فقال أنا مسلم موحد بالله. فقال ما الدليل على أنك مسلم موحد بالله؟ إنك قد طلبت من أم اليتامى دليلا على حاجتها، وأنا أطلب منك دليلا على أنك مسلم موحد بالله. خلي بالك. فبكى الشيخ وانتفض من نومه وبدأ يبحث عن الأم واليتامى، فعلم أنها في بيت المجوسي، فذهب إلى المجوسي، قال له يا رجل المجوسي أنت عابد للنار، هات لي اليتامى اللي عندك. قال له لا أبدا ما سيبهمش. قال له ليه؟ أنت ما تسيبهم ليه؟ قال له هتفعلك، أنا بشرح عشان أفهمك المعنى، هتفعلك. قال له لا أبدا. طب 1000 2000 هديك المزرعة هديك. قال له لا أبدا. قال له مش ممكن، أنت ما تعملوش حاجة لوجهي، لا أبدا، أنت عابد للنار. قال له اسمع بقى يا شيخ، أنت لا يمكن إني أفرط في قصر في الجنة عشان ملايين الدنيا كلها. قال له قصر مين؟ قال لقد أتاني من أتاك في المنام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلمني أن القصر هذا لمن كفل اليتامى. قال له بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه لعبد مسلم موحد بالله. قال له ما أنا من يوم ما كفلت اليتامى ورأيت رؤيا الرسول وأنا وأولادي نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تضيع على نفسك الخير وارجع إلى ربك وعد إلى الله، وما تكترش مال الحرام بالمال، ما تكترش مالك بالمال الحرام، لأن المسألة زائلة رايحة رايحة. ما تيجي نرجع إلى الله ونتوب للملك سبحانه وتعالى جل في علاه، ونرفع العيوب ونطلب من الله جل وعلا أن يتوب على من أراد أن يتوب. طبعا والله ليس المسألة على سبيل التكرار، وأنا أقسمت وأعيد القسم إن جاءتني رسائل كثيرة جدا من الناس تطلب مني إن أنا أعيد عليهم بسم الله أبدأ كلامي، ومش عارف يعني هي إن شاء الله نقولها المرة دي بقى، وهي أي نعم فيها موعظة جامعة ولعلها تنفع من يأكلون النار فيعودون إلى الله العزيز الغفار. نختم بها إن شاء الله، يمكن تنفعني وتنفع الأحبة الكرام. الله أسأل أن ينفعنا بما نقول، وأن يجعلنا من الذين يقولون فيصدقون، وأن يجعلكم من الذين تستمعون على القول فتتبعون أحسنه.

محمد رسول الله إني قائل فاسمعون إن أخطأت فاعذروني يفدى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الأحبة الكرام، يشهد الله جل وعلا أنني أتكلم هذا الكلام لنفسي أولا وللأحبة الكرام ثانيا، والله أسأل بقلب مخلص من أجل الله ويعلم الله ما في نفسي أن يغفر للجميع قاصيهم ودانيهم من أهل التوحيد صغيرهم وكبيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أملك إلا أن أتم إيماني بأن أحب الخير للناس كما أحبه لنفسي، وهذه نصيحة للأحبة. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ذق طعم الإيمان ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، السلام عليكم ورحمة الله.